أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قبل الشروع في هذه الكلمة أمام هذه الوجوه الطيبة الطاهرة من فوق هذا المنبر الذي هو يعيش على الحق ويسمع الحق، والحق ينطلق أيضا من فوق هذا المنبر، قبل هذه الكلمة الآتية أرفع أمري وأرفع شكواي إلى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم العظيم. اللهم سلط سيف انتقامك على من سيكتب بي تقريرا في هذا اليوم. اللهم سلط سيف انتقامك على من سيكتب بي تقريرا يرفعه إلى الطغاة ويرفعه إلى الظلمة في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم العظيم. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم سلط على الظلمة سيف انتقامك، لأنهم يريدون الإباحية لهذه الأمة، لأنهم يريدون الإباحية والاختلاط لهذه الأمة، لأنهم يريدون الشقاء، لأنهم يريدون الشقاء لهذه الأمة دنيا وأخرى. اللهم سلط على الظلمة سيف انتقامك، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم ارزقهم الشلل، اللهم آمين، اللهم آمين. رفعنا أمرنا إليك، شكونا أمرنا إليك، رفعنا أمرنا إليك، لأننا قد ظلمنا في ديننا. نريد القرآن الكريم ونريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأعداء قد وقفوا في طريق الإسلام وفي طريق المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، من هاجر من مكة إلى المدينة لأجل الدين، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس طمعا في أموال الناس، وإنما لأجل الدين. الناس ماتوا لأجل الدين، هاجروا من أجل الدين، سجدوا من أجل الدين، عذبوا من أجل الدين، وكيف هؤلاء يهددون أيضا ونحن نريد كما أراد أهل الهجرة أهل الهجرة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأعوذ بالله وأتعوذ بالله أن تدركوا هذه الخصال. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. أولا من هذه الخصال، لم تظهر الفاحشة في قوم، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأمراض، فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن من قبل في أسلافهم. الجزاء من جنس العمل يا معشر المسلمين. لم تظهر الفاحشة حتى يعلنوا بها، فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، أعلن الناس بهذه الفاحشة، أعلن الناس في الأزقة، في الشوارع، في الطور، في كل مكان من يحارب هؤلاء. إذا حتى يعلنوا بها ماذا يكون الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. فشى فيهم الأمراض، فشى فيهم الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل. هناك السيلان، امرأة تسيل من فرجها دما وقيحا وصديدا، رجل أيضا كذلك سيلان. إذا هناك سيلان أصيب به الزنا، نساء ورجالا، وهذا المجتمع شاهد بهذا. اذهبوا إلى الأطباء، اسألوا الأطباء، اسألوا الناس، يجيبكم هؤلاء ويجيبونكم هؤلاء. إذا وهذا المرض ما يسمى بفقد المناعة، من أين أتى هذا؟ من فاحشة اللواط، من فاحشة الزنا. لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الأمراض. إذا المجتمع مريض، المجتمع مريض بالسيلان، المجتمع مريض بأمراض الوبائية. مجتمع كهذا، مجتمع منحرف، مجتمع كهذا، مجتمع يعيش على الفاحشة، مجتمع يعيش على اللواط، ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، شبابا طلبة، كما كان نوعهم. المجتمع كهذا، إذا ماذا ينتظر من الله عز وجل؟ ينتظر من الله الخراب والدمار، ينتظر من الله عز وجل الخراب والدمار، كما أهلك الأمم السابقة، كما أهلك الأمم السابقة. موعظة في القرآن الكريم، من يبتعد، من يبتعد. الأزقاء مملوءة بالنساء والرجال. إذا أين نساؤكم؟ أين بناتكم؟ إذا لماذا الإنسان لم يتحكم في هذا المجتمع، ولم يتحكم في بناته، ولم يتحكم في زوجته؟ وأنت تأتي إلى المسجد، وأنت تأتي تتسس علي، أقول حقا، وأنت تريد أن تقطع لساني، قطع الله لسانك، قطع الله لسانك يا عدو الله. ثانيا، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان. هناك طائفة من الخبثاء، ولم ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا شيء واحد، الله عز وجل جزاك بثلاثة، جزاك وعدك بثلاثة. أنت تريد المال بنقص المكيال، أنت تريد المال بنقص الميزان يا عبد الله. كل من هب ودب لا يعرف أحكام البيع والشراء، لا يعرف أحكام البيع والشراء، مع ذلك همه الوحيد هو أن يجمع المال بأي طريقة، بطريقة الغش وبطريقة النقص في المكيال والميزان. همه الوحيد أن يأخذ المال، همه الوحيد أن يكون له المال. انظر انظر إلى جزائك، انظر يا إنسان، يا من يأخذ أموال الناس بالباطل، يا من يأخذ أموال الناس بالباطل، إلا أخذوا بالسنين. المراد كلمة سنين، إلا أخذوا بالسنين، السنين الكفاف، إلا أخذوا بالسنين بالمجاعة، إلا أخذوا بالسنين بذهاب البركة. لا بركة في مالك ولا خير في مالك، لأنك جمعته بطريق الاختلاس، بطريق الربا، بطريق الأكل، بطريق الغش. فالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إلا أخذ بالسنين، إلا أخذت هذه الأمة بالسنين، بالسنين وشدة المؤونة. أخيرا وجول السلطان، بالسلطان الزائر، بالسلطان الظالم. الجزاء من جنس العمل، يأذ من يضربك وأنت تقوم ببيعك وشرائك لأنك خبيث. سلط الله أنت ظالم، سلط الله عليك الظلمة، يعذبونك في الدنيا قبل الآخرة لأنك ظالم وقد سلط الله عليك الظلمة. يعذبونك ويأخذون مالك ويأخذون ما عندك انتقاما، انتقاما لفعلك ما فعلته بالناس، ما فعلته من الافتراس، ما فعلته ايضا من السرقة. اذا ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة، شدة المجاعة وجول السلطان. شيء نعيشه، والله إننا لنعيش هذا. كل ما في المجتمع يعذب من شدة، إذا فعلت فأنت تعذب أيضا، تهلك لأنك وجدت مع مجموعة من الناس لا يعرفون الشريعة ولا يعرفون الحكمة الإلهية من وجود هذا الإنسان. سلط الله علينا سلطانا جائرا وحاكما جائرا لأننا قمنا بنقص المكيال، قمنا بنقص الميزان، قمنا بالغش، قمنا بالتعدي في المجتمع. ساد النقطة الثالثة، يتحدث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، والإسلام ما زال حيا في قلوب المسلمين. أتظنون أن الإسلام صار نسيا منسيا كما يظن اليهود وكما تظن النصارى وكما يظن المجوس؟ والله إن الإسلام ما زال حيا في وجود المسلمين، ما زال حيا في قلوب المسلمين، ما زال حيا أيضا في نساء المسلمين، رغم كل تدهور، رغم كل ظلم ورغم كل انحلال. فالإسلام ما زال حيا يمشي على أرض الله، يمشي على أرض الله. نساء محجبات، رجال في غاية من الأدب، رجال مسلمون، رجال مؤمنون، ونساء مؤمنات. الإسلام ما زال حيا. فلتخس أيها الشيطان، فلتخس أيها المنافق، فلتخس لترجع إلى شيطنتك، فلتخس أيها المنحرف، فلتخس أيها المنافق. الإسلام ما زال حيا، ما زال يمشي على أرض الله، ما زال المسلمون، ما زال الإسلام مطبق في وجود المسلمين. ثالثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثالثة: وما منع قوم الزكاة، ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. ما منع قوم الزكاة. إذن الزكاة زكاة الأموال، وزكاة الماشية، وزكاة الفلاحة، زكاة القمح، وزكاة الذرة، إلى غير ذلك من النباتات التي يعطيها الله عز وجل الأم. إذن لماذا أصابنا الله بالجفاف؟ قال الطبيعة. قال إن الطبيعة غاضبة علينا، كفار ملحدون. ولقد سمعنا دعايات من إذاعة اليهود، ولكن لابد أن أذكر اسم هذه الإذاعة، لأن كل ما هو حولنا جاهلية. جرائدنا هل تدعو الأمة إلى الإسلام؟ جرائدنا كيفما كان نوعها جرائد منحرفة، جرائد كافرة، وأصحابها منحرفون. إذاعتنا منحرفة وأصحابها أيضا منحرفون. إذاعة ميديا تقول هناك أيضا زمام الجفاف أو قرض للجفاف. إذا فعليكم أن تذهبوا إلى البنك قرض فلاحي، إذا ويؤمنكم من الجفاف. انظر إلى الكفر بلاد، انظر إلى الكفر، انظر إلى الكفار ماذا يقولون. اذهبوا إلى قرض الفلاحي فإنه يؤمنكم من الجفاف ويعطيكم مطرا ويعطيكم أموالا، إذا بقروض منخفضة وغير ذلك. انظروا إلى الكفرة، بدل أن يعلنوها توبة، بدل أن يعلنوها استغفارا، بدل أن يعلنوها استغفارا، وزارة الأوقاف تبعت رسالة إلى أئمة المساجد: استغفروا الله، ارجعوا إلى الله، بدل أن تأمروا الناس بالاستغفار. إذا اتركوا الخمر من أرضكم، حاربوا الفساد، حاربوا الرشوة، حاربوا شرب الخمر، امنعوا الخمر من أرضنا ومن بلادنا. حينئذ الله عز وجل يرحمنا، الله سبحانه وتعالى يرحمنا. إذا وزارة الأوقاف تبعث إلى أمة المساجد: عليكم أن تأمروا المسلمين بالاستغفار في آخر الخطبة. إذا ما هذا والمنكر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غيروا، إذا غيروا هذا الحكم، إذا غيروا هذا العذاب، غيروا هذا الظلم على الأمة. الأمة مظلومة، الأمة مظلومة في كل مكان، الأمة مظلومة. شخص سجن بخمس سنوات بكلمة حق، ثلاثة أشخاص سجنوا بكلمة حق، برسالة، برسالة كتبوا رسالة، ثلاثة أشخاص سجنوا وحكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذة. لماذا؟ كتبوا رسالة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكان جزاء هؤلاء الثلاثة سجنا خمس سنوات. إذا ماذا تقول ماذا تقولون لربكم يا ناس؟ ماذا تقولون لله عز وجل؟ ماذا يكون جوابكم أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تقولون لربكم؟ أنا لا أريد أن أرجع إلى بيتي، فإذا أردتم أنتم فارجعوا إلى بيوتكم. الحق يعلو ولا يعلى عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله: ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. لولا البهائم، لولا الذباب والحيوانات الصغيرة، لولا البهائم ما مطروا، لم يمطروا. لكن الله عز وجل يغيثنا ويرحمنا بهذه البهائم وبهذه الحيوانات. الله يرحمنا بسبب الحيوانات. أما نحن فأمة قد خرجت عن الطريق، أما نحن فأمة قد خرجت عن كتاب الله، أما نحن فأمة قد خرجت عن توحيد الله عز وجل. أما نحن فأمة تطلب الغيث وتطلب الرحمة من الناس الذين ماتوا، من الناس الذين ماتوا. ولقد بلغني أن جماعة من أهل البادية الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون قبلة ولا يعرفون توحيدا ذهبوا لأجل المطر إلى ولي من الأولياء. بماذا؟ بطبلهم وبمظامرهم. ماذا يفعلون بهذه المظامر؟ يطلبون الغيث من ولي فلان. اذهبوا يا فلتان، اذهبوا أيها الكفرة، اذهبوا أيها المشركون، اذهبوا أيها الملاحدة. أنتم لا تعرفون إسلاما ولا دينا ولا عقيدة، فالله لا يرحمكم، فالله لا يرحمكم أيها الخبثاء، أيها الناس الذين لا تعرفون للدين قيمة. صلى الله عليك يا رسول الله. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخصلة الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ولم ينقضوا عهد الله، عهد الله وطاعة الله. الأمة إذا نقضت عهد الله نقضت طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم تعمل بكتاب الله، ولم تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. ماذا يا رسول الله؟ الحقيقة هي الواقع. أموالنا تذهب إلى غيرنا. استعمر النصارى، استعمر اليهود، أخذوا أموال الشعوب الإسلامية، ما تسمى بالشعوب الإسلامية. نقضنا عهد الله، فالله عز وجل سلط علينا اليهود، فالله عز وجل سلط علينا الأمريكان، فالله عز وجل سلط علينا النصارى، فأخذوا خيرات المسلمين، والعالم يشهد على ذلك، الواقع يشهد بهذا. خيرات الدول العربية والإسلامية أين تذهب؟ تذهب إلى غيرنا. نحن نقضنا عهد الله، نحن نقضنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا من الآن أن نقول على هذا المنبر: عهدا عهدا يا رب، والله لا يمكننا أن ننقض عهدك، ولا أن نكون بوقا لغيرك، أن نكون بوقا لأي مضطر، أو أن نكون بوقا لأي ظالم. حاشاك يا إنسان، حاشاك يا من يدعي العلم، أن تجعل نفسك بوقا، أن تجعل نفسك بوقا لغير الله عز وجل. تبلغ قوانين الظلم على منبر المسلمين، تبلغ قوانين الظلم على منبر المسلمين، وتمدح الظلم أيضا على منابر المسلمين وأمام الموحدين. كيف يمكن ذلك؟ كيف يستطيع للإنسان أن يمدح ظالما أمام الموحدين وتحت رب العالمين وفوق أرض رب العالمين، وهو يستنشق الهواء، هواء رب العالمين؟ حاشاك يا إنسان، حاشاك يا عالم، حاشاك يا إنسان يا مؤمن، أن تكتب بأخيك تقريرا لأجل أن يسجن، لأجل أن يعذب، لأجل أن تترك زوجته أغبرة. حاشاك يا إنسان، عيب عليك يا إنسان، يا من يدعي الإيمان، يا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله النقمة بينهم بين الأمة. إذا لم يحكم السلطان أئمة المسلمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة ساكتة والأمة راضية والأمة لم تفعل شيئا ولم تقل اللهم إن هذا لمنكر عظيم، اللهم إن هذا لمنكر عظيم، ماذا يكون الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. جعل الله بأسا بيننا أو بأسنا بيننا، العذاب فيما بيننا. الكل ظالم، الكل يعيش في عذاب. القوي يأكل الضعيف، والضعيف يأكل ضعيف آخر، وضعيف يأكل ضعيف آخر، وهكذا. إذا الكل يعيش الآن في حزن، الكل يعيش في عذاب رغم ماله ورغم ما عنده من المال، لأن كتاب الله عز وجل قد رفع من الأرض، لم يحكم. كتاب الله عز وجل قد رفع من الأمة منذ زمان، ولا أحد ينادي. فإذا نديت باسم الكتاب، وإذا نديت باسم السنة، يقولون بأنك إرهابي. أنتم الإرهابيون يا أعضاء الله، أنتم الإرهابيون، يا من أخذوا دماء الشعوب، يا من قتلوا الأبرياء، يا من سجنوا الأبرياء، يا من عذبوا الأبرياء، يا من قتلوا الأبرياء، يا من عذبوا كل بريء. أنتم بالحقيقة، أنتم هم الظلمة، أنتم هم الأعداء. أما الأمة الإسلامية فتريد أن يكون هذا المجتمع طاهرا، أن يكون هذا المجتمع طاهرا، أن يكون هذا المجتمع مطهرا، أن يكون هذا المجتمع السائد فيه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا، اللهم إليك شكونا، فارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إليك رفعنا شكاية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحمنا فإننا ضعفاء، اللهم أغثنا فأنت المغيث، اللهم ارحمنا فأنت الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا فأنت الرحمن الرحيم، اللهم أغثنا فأنت المغيث. رفعنا أمرنا إليك، شكونا أمرنا إليك، رفعنا أمرنا إليك، شكونا ضعفنا إليك، فارحم، فارحم يا رباه، فارحم يا رباه، فارحم يا رباه. اللهم ارحم الأمة، اللهم أغث الأمة، اللهم أغث عبيدك، اللهم أغث هؤلاء العبيد، اللهم ارحم العبيد، اللهم لا تعذب عبيدك. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو العالم وهو الغفار وهو التواب وهو الرحيم وهو القادر وهو القادر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة، الاستقامة على الطريق، استقامة على كلمة التوحيد، طريق الموحدين، طريق مفتوح إلى رب العالمين، ليس هناك حاجز أمني أو طرقي يقف في طريقك إلى الله عز وجل، يكفيك فخر أيها المؤمن. طريقك إلى ربك ليس فيه حاج وليس فيه ترك واقف يردك عن الله، طريق مفتوح، ولكن بشرط أن تكون مستقيما، مستقيم اللسان، مستقيم البصر، مستقيم القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. قلبك، استقامة القلب على الشريعة، استقامة القلب على كلمة لا إله إلا الله. ولا يكفيك أن تكون مستقيما حتى يستقيم بيتك، حتى تستقيم ذريتك، حتى يستقيم الأبناء. استقامة الأب، واستقامة الأم، واستقامة الأبناء. وأن لو استقاموا جميعا، استقاموا على طاعة الله. أما أنت مستقيم وزوجك غير مستقيمة، بناتك أيضا، أنت المسؤول يا بني، أنت المسؤول يا إنسان، أنت المسؤول يا إنسان. استقامة المجتمع، طائفة من الشباب يجب عليهم أن يغيروا هذا المنكر أيضا الذي هو أمام بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل مكان. إذا أردت الجنة يا شاب، يا من يريد الجنة، فعليك أن تغير، فعليك أن تغير، وإلا تذهب، وإلا تخرج من بيوت المسلمين. علينا أن نغير هذا المجتمع الذي انحرف عن الدين وانحرف عن الطريق المستقيم. شباب متهور، أساتذة متهورون، أساتذة في بلادنا قد انحرفوا عن الدين ويعلم أبناءنا. متبرجة معلمة، وهي متبرجة تعلم أبناءك وتعلم بناتك وتعلم بناتك. إذا لماذا علينا أن نغير هذا المجتمع حتى يكون في المستوى، حتى يكون في المستوى هذا الدين؟ وأن لو استقام، لا يكفيك أن تكون أنت مستقيم، لا يكفيك أن تكون أنت مستقيم وزوجك مستقيم فقط، عليك أن تبلغ. أنت مخاطب بالتبليغ، أنت مخاطب بالتغيير، رغم ما يحصل لك ورغم ما تواجه من الظلم ومن العذاب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله عز وجل في آية أخرى، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث لماذا؟ من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وهو الله. هل تستطيع قوة أن تنزل هذا؟ لا تستطيع. إذا فعبد ربك، خاف من هذا الذي يستطيع أن يفعل كل شيء. جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حباب، جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستظل في الكعبة، نائم متوسد ربنا، يا رسول أدعو الله لنا، لقد أصابت قريش منا ما أصابت، عذبونا بالنار، عذبونا بكل شيء. قام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفر وجنتين، فقال له يا فلان، إن من كان قبلكم يعذب، يؤخذ لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لحم الأنبوب عظم، ويقطع بالمنشر نصفين، هل هذا العدم يمكن أن يترك هذا الإنسان دينه؟ قالوا ما ترك هؤلاء دين ديانه رغم هذا العذاب المفرط، هذا العذاب، ومع ذلك ما تركوا هؤلاء دين. والله إن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر حتى تسير المرأة أو الطعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله عز وجل. إذا هذا الإسلام عذب به الناس، هذا الإسلام يا معشر المسلمين لم يأتي بالدفوف، لم يأتي بالأناشيد في الأعراس والدفوف في الأعراس والتبرج، وإنما جاء ووصل إلينا بالامتحانات القوية وبالعذاب وبكل ما يتصوره الإنسان من العذاب. حملوه رجال، حملوا هذا الإسلام رجالا، وماتوا هؤلاء الرجال وحملوه أيضا رجالا، وهكذا إلى يوم القيامة، وهكذا إلى آخر الساعة. كل جيل يموت ويتحمل المسؤول جيل آخر، وهكذا إلى أن يحكم الله عز وجل بالفناء على الأرض. إذن فالإسلام هو الإسلام، والدين هو الدين، والقرآن هو القرآن. اللهم أغثنا، فإن الأمة قد قنطت يا رب العالمين. اللهم ارحم هذه الأمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم ارحمنا يا ربنا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم خذ عليهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تسلطهم على الأمة الإسلامية، اللهم لا تسلطهم على الأمة الإسلامية، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم خذ على يديهم، اللهم خذ على يديهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ على يديهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالفنا عن طريقتهم ولا عن نهجهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح حسنتنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الذنوب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأجرنا الله من النار بعفوك، وأدخلنا جنتك برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اي اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أطلق سراح المسجونين، اللهم أطلق سراح المسجونين، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.